يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخي في الله، تجد أن هناك دندنة قديمة حديثة، وهي خبيثة إن كانت قديمة وخبيثة إن كانت حديثة، دندنة على وتر أن المرأة في الإسلام ليس لها شأن أو مهانة، ولكن الله عز وجل وضع المرأة في دينه سبحانه وتعالى في أعلى الأماكن. وسنجد وسنتعرف من خلال القرآن والسنة على مكانة المرأة العظيمة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. قديما كانت المرأة في الحضارة الرومانية يقال عنها أنها شجرة جميلة ولكن في داخلها سم. وعند الحضارة الإغريقية كانوا يقولون أن المرأة لم تخلق إلا للتمتع بها، وعند الصينيين قديما كانوا يقولون أن المرأة ما هي إلا شبح من الأشباح. وعند الهندوس إذا مات الرجل وزوجته لا زالت حية تحرق جثمانها مع جثمان زوجها. هل بالله عليكم هذا هو التكريم للمرأة؟ اتركوا كل هذا جانبا ونحوا كل هذا جانبا، وتعالوا نتحدث في ديننا العظيم، في ديننا الحنيف. 14 يعني حتى كده بسرعة، مش عنصر، هي اقل من عنصر كمان، يعني هننوي عن 14 نقطة بالضبط ان شاء الله. اول حاجة المساواة في الخلق للذكر والأنثى. هل خلق الذكر من نطفة وخلقت المرأة من شيء آخر؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين أي النوعين، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله أكبر. في سورة النجم قال تعالى: وأنه وضعك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة تمنى. الجمال ده بيوجهك ان خلق الانسان بصفة عامة ذكر او انثى من ماء واحد، من ماء مهين، الكل خلق من ماء واحدة. حتى ان النبي محمد ينوي على هذا الامر يقول ان النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. هذا واحد، المساواة في الخلق بين الذكر والانثى لا فرق بينهم. رقم اثنين، المساواة في العمل بين المرأة والرجل. خلي بالك انا ما اقصدش العمل اللي انتوا فاكرينه ان المرأة عليها نص المجتمع والمرأة تشتغل، لا ده مش ما اقصدش النقطة دي. انا اقصد روي ان العمل الصالح، هل وجدنا ان الله قال في آية او في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا تصدق الرجل بجنيه ياخد عدد معين من الحسنات، واذا تصدقت المرأة بجنيه تاخد نص الاجر دوت؟ لا يا حبيبي، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى، لكن فيها شروط. الشرط يا رب وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ان الامر في سعة، في الأمر الصالح وتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بين الذكر والأنثى. هتصومي هصوم، أجري يسوي أجري، هتعملي عمل صالح أعمل زيك، أجرك زي أجري، مش أنا هاخد الضعف وأنت النص، لا ده موضوع تاني خالص، ده موضوع العمل الصالح ألا تزر وازرة وزر أخرى. في موضع تاني يقول لك كل نفس بما كسبت رهينة، في الحسنات وفي السيئات، زي ما الحسنة بحسنة عندي لا يبقى عندي برضه حسنة بحسنة. العمل اللي فيه ذنب بسيئة عند الرجل معاملة نفس الذنب، المرأة نفس الذنب تاخد سيئة. ما نقولش الراجل ياخد نص سيئة والمرأة حسنة سيئتين، لا شوف هو وليس للإنسان إلا مسح. يبقى رقم واحد المساواة في الخلق، رقم اثنين المساواة في العمل الصالح، رقم ثلاثة أن الله عز وجل يفضل النساء في توجيه الآية، يضع المرأة في صدر الآية، يهب لمن يشاء إناثا، يضع المرأة في صدر الآية، مما يدل على أن المرأة لها شأن عظيم في كتاب الله عز وجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويؤكد في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم أن من كانت عنده ثلاث بنات فأحسن تربيتهن كانت له حرثا من النار. قال رجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول الله ولو كانت اثنتين، قال ولو كانت اثنتين، قال الآخر ولو كانت واحدة، قال ولو كانت واحدة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية، أي بنت، من كانت عنده جارية فأحسن تربيتها كانت ثواب دخوله الجنة. انظر أن المساواة بين الرجل والمرأة في كتاب الله وفي السنة المطهرة يضع المرأة في مكانة عظيمة. لا ينبغي لأي متهور أو أي طائشة تريد مكاسب مزعومة تضع هذه المكاسب على حساب الدين. لا يا حبيبتي، لا يا صاحب الألم المشهور، ما ينفعش تحط همومك عشان توصل لمكانة معينة في المجتمع على حساب الدين، تقول إن الدين بيقلل من شأن المرأة أو يحقر من شأن المرأة أو لا يا حبيب المرأة، لا مكانة عظيمة في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن في الزواج، ودي رقم أربعة، في الزواج المرأة تتخيل ان لا حق الموافقة او الاعتراض على الزوج ولا لا؟ نعم، لا حق الموافقة او عدم الموافقة في اختيار الزوج. ابوها يقول في حديث صلى الله عليه وسلم ان اي سيب، ان السيب تؤمر وان البكر تستأمر او تستأذن. السيب تستأمر والبكر تستأذن، يعني ان واحد عنده بنت بنوت وجالها عريس، ابوها يعرض عليها قال الفلان يخطبك، لو معترضة البنت تقول باللفظ المباشر انا مش موافقة، ده السنة تقول كده، ولو موافقة تسكت. وقالوا قديما ان السكوت علامة الايه؟ الرضا. لكن لو كانت البنت ديت أو اختك مطلقة او ارملة، سيب بيسموها في اللغة عندنا في القرآن سيب، يعني سبق لها الزواج من قبل، اما مطلقة واما ارملة، ساعتها لازم توافق او تعترض باللفظ المباشر موافقة او لا مش موافقة. يبقى السيب تستأمر، ها عايز ايه؟ فتقول باللفظ المباشر او لا. البكر تستأذن، لو موافقة تسكت. عرفنا سكتة ليه؟ موافقة. لو مش موافقة تقول باللفظ المباشر انا مش موافقة. هذا تجد في السنة او في سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مواقف من هذا. سيدنا عمر بن الخطاب يبحث لحفصة بنته لزوج، تخيل واحد مين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي يبحث لبنته على عريس حتى أن يتزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد ما يروح لأبو بكر ويروح لعثمان ويدور على الصحابة جوز بنتي، يبحث لابنته عن إيه؟ عن زوج. وكذلك حدث أن فتاة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أبي زاني بعريف، فهل لي حق الموافقة ولا لا؟ لأنك كانت معترضة على الزوج، فجاوبوها قال له مين العريس؟ قال له ابن أخوي. قال لها أنت موافقة ولا مش موافقة للبنت؟ قالت موافقة يا رسول الله. قال لها طب اللي مزعلك جاية تعترضي على إيه؟ قالت أردت أن أعلم النساء أن هذا حق لهن. أنا موافقة على ابن عمي أتجوزه، لكن عاوز أتأكد من هذا الأمر وأأكد للنساء اللي من بعدي أن هذا حق اختيار المرأة في الزوج. تخيل ان الاسلام بيدخل لامور عظيمة لا شيء ان يعادل هذه الامور في الدنيا في اي مكان او في اي مجتمع او في اي عقيدة، لا نقول في اي دين، لانه ليس هناك دين الا دين الاسلام، الا دين عند الله الاسلام. ولكن نقول عند اي فكر اخر او عقيدة اخرى، مثلا في الطلاق، ودي رقم 5، عندهم الطلاق ما فيش طلاق، لكن عندنا سعة في هذا الأمر. ألم يكن هذا تكريم للمرأة في الزواج نستأذنها، وفي الطلاق لو عاوزة تطلق في سعة ما قفلتش عليها خلاص والأمر ينتهي عند هذا الحد؟ لا، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. لم يوفق رجل مع المرأة لأي سبب من الأسباب، تبقى خلاص مربوطة به الى نهاية الدنيا خلاص. ولذلك تجد انهم لما ابتعدوا عن امر الله عز وجل وعن السنة الكونية فطر الله عز وجل الخلق عليها، نظر راحوا المحاكم الدستورية ومجلس الدولة وبيبحثوا عن ثغرة للخروج من هذا المأزق. شوفوا حالة الطلاق، طب ما هو الدين الاسلامي يبيح الطلاق امور باي سبب، عايز اطلق ما فيش توافق خلاص، ما فيش خلفة، ماشي عاوزة ما مش مستريحة له، مع السلامة، هي في طريق وهو في طريق وهو ساعة. لم يكن هذا تكريم للمرأة، والعكس ان اهانة لها انها ترتبط بشخص على طول حياتها حتى ان يموت هو او هي للنهاية، الم يكن هذه اهانة وتقليل من شأنها؟ مين اللي بيهن المرأة؟ الاسلام ولا غير الاسلام اللي بيه المرأة؟ ده انت لو رجعت يا جدح، لو رجعت لقبل الاسلام تجد ان كان زمان عند العرب مثلا الاول ما زبط خلاص حالة الوضع هتولي ده ايه يبعد بسرعة في حقل تربة، ليه؟ عشان لو جات بيت يروح يدفنها، ودي رقم 6، وادي البنات يدفن البنت، يجي الاسلام يحرم يقول لا ما ينفعش، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. أي دين هذا؟ أي عظمة هذه يا ربنا؟ أي سنة هذه يا رسول الله؟ التي تضع الناس على الفطرة السمحاء حتى قيام الساعة، وهؤلاء الهمجة يقولون على ديننا العكس. لا يا حبيبي، دينك بيحرم أكل بنات، يبقى انت الصح ولا هم الصح؟ اثبت على دينك اخي في الله. المرأة مكرمة في دين الله، المرأة لها شأن عظيم في دين الله. ومعنا رقم 7، الرحمة بالمرأة. في القرآن آيات كثيرة، وفي السنة تجد ان السيرة المحمدية مملوءة بهذا البند. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم، سمى امرأتك حتى منك، ولو صباعك وجعك تقطعه ولا تعالجه؟ كذلكم المرأة ما تقطعهاش، علاج، ولذلك سماه ايه؟ حتة منك. شوف القرب قد ايه بيقرب المسافة بين الرجل والمرأة. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مشاجرة واقناء وضرب واهانة، لا يا ربي، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما تفكروا في الإسلام والعظمة اللي فيها الإسلام. ولذلك سيد الخلق بكل مهماته جهاد وانتشار نشر الدعوة وتوصيل الرسالة والدعوة أمور عظيمة وهموم كثيرة عند النبي. وبالرغم من ذلك لو ينسى نصيب المرأة يلاعب عائشة ويقول يا عائش يا عيوش، حتى ان يدخل لها سبع في يوم من الايام ويسبقها، هي تسبقها اول مرة وهي عايزة السن لسه، وتاني مرة هو يسبقها ولا يا عائشة هذه بتلك. ايه الجمال ده؟ ايه اي رحمة هذه يا رسول الله؟ عظمة. وفي الاخر يقولوا ان المرأة في دين محمد بوهان ان المرأة مجبولة على امور. لا يا حبيبي، مش مجبولة على امور، ده احنا بنحافظ عليها. احنا عندنا جوهرة مصونة، عاوزين عندك جوهرة تشيلها فيه تحطها على الباب من غير حارس، ده انت تحطها لو عليك جوه خزنة انت تخاف عليها. ولذلك في الخطبة، ودي رقم 7 ولا 8، ان محرم الخلوة بين الخطيب والخطيبة على عكس ما نتعارف الان. نتعارف الان اول ما يلبس الدبلوم والمحبس لان يوم صاحبها تحت باطه ورايحين يتمشوا على الكورنيش باذن ابوها وباذن امها، خلي بالك، وكانما عقد عليها العقد، وهذا حرام في دين الله. احرص اخي في الله على ابنتك، احرص وانتبه لهذا الامر، امر خطير. لم يعقد عليها فيخرج معها دون محرم، لماذا؟ ما الاسباب التي تؤدي الى هذا؟ آية في كتاب الله تنص على ذلك؟ أو حديث في سنة النبي محمد تنص على ذلك؟ لا أخي في الله، الخطيب لا يخلو بخطيبته له أن يراها ثلاث رؤيا شرعية. شوفها أول يوم يجي عندك، شوف وشها وشعرها وكف إيديها كمان وكعب رجليها كمان. مرة واثنين وثلاثة الرؤيا الشرعية خلصت يا حبيبي، موافق على الخطوبة ولا مش موافق؟ موافق خلاص. عايز اتكلمه وكلمها في وجود اخوها ولا ابوها، محرم ليها، خالها ولا عمها، وما يخرجش معاها. ان خرج لسبب اسري يبحث عن شقة ولا يشوف عفش او في وجود محرم ليهم ابوها معاها. بنخاف عليها يا جدع. انت اللي مزعلك، ايه اللي زعلهم هم؟ ايه اللي زعلهم؟ ايه اللي زعلهم؟ اللي احنا نخاف على بناتنا ونحافظ عليهم، ايه اللي زعلهم؟ رقم 9 الميراث. الميراث قضية شغلت بال بعض التافهات، وتقول لك نفسي قبل ما اموت اوصل لمرحلة ان اساوي المرأة بالرجل في الميراث، وكأنما تريد ان تعدل على الله، عاوزة تعدل على ربنا. ده ربنا قال للذكر مثل حظ الانثيين. يا حبيبتي ازاي انت تشرعي تشريع جديد يا مام؟ ما ينفعش. مش هكلمك بالمنطق ولا بالعقل، يا ابويا ربنا امر بذلك خلاص، يبقى امر الله نافذ، تشريع الله على رؤوس العباد. ومع ذلك تعال نتكلم شويه بالبلدي، المراه واحد مقابل اثنين للرجل، صح؟ طب المراه دي هتتجوز راجل عنده اثنين، ورثت مقدار اثنين من اسرته، يبقى اثنين هو وهي، واخده واحد من ابوها يبقوا ثلاثه، اخوها خد اثنين وخد عروسة جوزها معاها واحد يبقوا ثلاثة. تسووا في الاخر ولا ما تسووش؟ ثلاثة مقابل ثلاثة، مش اهداف دي ولا اجوان. كان خلي بالك، صلي على النبي. ما هو ده اللي مسؤولة منه اخته، انه يروح لها في المناسبات، مسؤولة منه انه يودها، فلازم يكون اكتر منها مال. ما هو المسؤول لما يتجوز هو اللي هيجيب لنفسه، عاوز امكانيات اكتر منها في الجواز والجهاز والشقه وما الى ذلك، عنده تكليفات اكتر منها في الحياه، عنده لو هي غبت هترجع لمين غير لاخوها؟ ياكلها ويشربها ويكرمها حتى ان تعود لزوجها مره ثانيه. فلا بد يكون فيه، ما فيش تساوي ليه؟ عشان هو عنده تكليفات بيها الى ما لا نهايه. مش عشان اتجوزت انفصل العلاقه بين الاخ واخته، لا، دي هي في اي لحظه تقول لي مين اخوها اللي خد اثنين مقابل واحد، هتاكل عنده في اي مناسبه هيودها، هيروح لها. ولذلك بنؤكد على صله الارحام، لان هذا هو امر جبل الله عليه الخليقة. رقم 10، لما نقول الحجاب ونؤمر بالامور الشرعيه في وقت نجد فيه ان اللحوم في الشوارع ليس لها صاحب، مصيبة. ذكرنا في بيوتكم، فين اين انتم من والذين يضربن على جبهن على خمرهن وجبهن. فين الخمار؟ فين الحجاب؟ فين شرع الله عز وجل؟ ده ربنا لما بيذكر في القرآن النساء ما قالش اسم ولا امرأة في القرآن إلا مريم، ولما ذكر اسم مريم يديها صفات الطهر والعفاف. وإذ قالت الملائكة يا مريم وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لما يذكر في القرآن كله إلا مريم باللفظ المباشر، ولما يذكرها يدلها صفات الطهر، لكن بيذكر عائشة وخديجة وامهات المؤمنين لكن يقول يا ايها النبي كل ازواجك، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يتكلم على الكلام بدون ذكر اسم المرأة. طب ده اقدس الكتب في الدنيا كلها، افضل الكلام كلام الله، ومع ذلك يستر على المرأة. ألا من باب أولى أن المرأة تستر على جسدها، تخرج متبرجة متبرجة في الشوارع ولحوم خطيرة في الشارع؟ ده يقول لك إن في بعض الدول الأوروبية الرجالة عزفوا عن الزواج من النساء، فعملوا جماعة بتوع علم النفس شوفوا بحث شوفوا إيه الموضوع، بيعزفوا للرجالة عن الزواج من المرأة وبيتزوجوا الرجل بالرجل وما إلى ذلك. ليه؟ قالوا لأن المرأة من ضمن اللي جه في البحث إن المرأة طول ما قدامه مليانة، فبقى أمر طبيعي، مفيش اشتياق لهذا الجسد، مفيش اشتياق لهذه المرأة، خلاص يدور في المكتب معاه، في الشارع معاه، دراعها باينة، رجليها باينة، كل أمورها باينة، خلاص يدور عليه، هيبحث عن إيه؟ أيضا من ضمن الأمور اللي فيها تكريم للمرأة، فطبعا تكريم المرأة في حجابها، في خمارها، في نقابها. من ضمن تكريم المرأة أن المرأة لا تعرض على الخشبة في حاجة بيسموها باختيار مسابقة ملكة جماد العالم. تخيل بقى بنتك ولا اختك، مين عنده بقى الامر ده يستطيع؟ اين غيره؟ اين غيره؟ واحد يقيس شعرها بالسنتي ويشوف جسمها في بقعة ما فيش بقعة، وطولها كام وصدرها كام سنتي ورجليها كام سنتي، مصيبة. وفي الاخر تاخد ايه؟ جايزة ملكة هذا بالله عليكم تكريم؟ هذا تكريم؟ هذه هذا للمرأة؟ بل التكريم من تضع هذه الجوهرة المصورة في حجابها، صور المرأة يا اخي. ايضا من ضمن تكريم المرأة ان نبيح لها الزواج، ما نقفلش عليها بحاجة بيسموها الرهبنة. ايه رهبانة؟ قال الله تعالى في سورة الحديد ورهبانية بتبعوها بدع، هم اللي ألفوها، بتبعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتهم. حتى اللي هم اللي اخترعوه وابتدعوه مش قادرين يديله حقه. ليه؟ لان المرأة عندها شهوة، عايزة تشوف الامر هذا الاختلاط الجنسي يحدث، الاختلاط الجنسي يقول لك ده اصل حدث التقاء روحاني بين الرهبان والراهبات. فالامر لما في تكريم في دينك بقى يبيح للمرأة الزواج، ما في يعني ما فيش رهبانة عندنا، هذا التكريم ام العكس هو التكريم؟ عايز عقلك يتكلم. فين التكريم للمرأة؟ ان احنا نعجزها ونقفل عليها بعدم الزواج بامر يسمى الرهبنة، ام نبيح لها الزواج على سنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايضا من ضمن الامور التي فيها تكريم واهانة، التكريم ان تنسب المرأة لابوها، ادعوهم لابائهم، لكن عدم التكريم ان ابوها يعلمها ويربيها وتنسب في نهاية الامر في الاسم لغير اسم ابوها، الاسم الزوج. ايضا من ضمن الامور اللي فيها اهانة للمرأة، كانت المرأة قديما قبل الاسلام لما يعطيها الحيض تطرد برا البيت. ليه؟ اصل ما منهاش منفعة للزوج. لكن ديننا لا، تكرم وتضع فوق الرؤوس. يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وفي الملأ الأعلى في كل وقت وحيثما. ما وعد أخي في الله، أيضا المرأة نعلم أنها إما أم وإما زوجة وإما بنت، وفي كل الأحوال دي الإسلام يدفع البنت قال لك تعمل تربيها إزاي، زوجة الرحمة إزاي. طب أم برضو وصينا الإنسان بوالديه، ما يسيبهاش لما تكبر وتوضع في دار المسنين كما يصنعون في الغرب. الآن دار المسنين من اللي اخترعها هم، يرموا فيها من كبار السن من النساء والرجال، لكن نخص النساء لان هذا الموضوع يتكلم عن النساء. يعني نكرمها وهي صغيرة ونرقص معاها ونغني معاها، ولما تكبر في السن نرميها في دار المسنين؟ ديننا يأمرنا بذلك؟ لا، برضو ديننا يستمر في تكريم المرأة حتى النهاية، حتى النهاية. يقول له يا رسول الله من احق الناس بصحبتي؟ يقول له امك. ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. ثلاث مرات امك امك امك. هل رأيت التكريم؟ أبالله عليك المرأة في دين محمد مكرمة ولا مش مكرمة؟ مكرمة ان شاء الله، مكرمة في دين محمد، وفي غير ذلك هي ذليلة، هي مهانة. تفضل تنحر في عدبها طول النهار شغالة، وخارجة ودخلة، وترجع البيت غسيل وتطبيق وتشيل وتحط، مهانة. لكن ديننا يبحث عن راحة المرأة، عن وضع المرأة في صورتها الحقيقية فيما جبل الله عز وجل المرأة عليها في الخليقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا مع الأبرار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك لسانا ذاكرا وعينا دامعة وقلبا خاشعة وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاء ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد الاعطاء. ارزقنا لسانا ذاكرا وعينا دامعة وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم احفظ بناتنا، احفظ بناتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا. اللهم زوج بناتنا، زوج اولادنا، زوج اولادنا، زوج بناتنا يا رب العالمين. واخذ اعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، إن شاء الله داخل المسجد خطوة يا جماعة. نتأكد من قفل التليفونات قبل الصلاة. جماعة اللي فوقينا إن شاء الله، اللي بيصلوا فوق إن شاء الله، يحاولوا يراعوا مسافة في الصف الأول وراء الإمام حتى لا تسبقوا الإمام ولا تسووه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. إن شاء الله في أماكن خير المسجد يا جماعة، اللي عاوز يخش يتفضل يا جماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،